Activity 2. Key language. نشاط 2. مفتاح اللغة. استمع إلى الجمل الخمس هذه. جد كل جملة في الخلاصة في كتابك وقم بتكرارها كل بمفردها. كل واحدة تردد مرتين. Listen, look, and repeat. Thank you. Thank you. And my wife. And my wife. Hello. Hello. Welcome to Bristol. Welcome to Bristol. Mr. Cross. Mr. Cross.